خبر عندي إذا زرتك توافيني على المحشر. أحد منا بشر ما مثل يوم ما يتكرر. خبر عندي إذا زرتك توافيني على المحشر. وهاي ثارة ملتك العين نموت جوار شرف يا حسين. ألم أعانى بشكل زايد إلك لبيت كثر دم السما بيومك وجع صبيت. يا قلب حسين معلومك لو الفتيت. شكثر حنيت بخصومك شكثر حنيت. قلب حنان بعيالك ينوح الحال جتالة. يا سهم الصعب دلالة لعمش سويت. صلاة الله يا المحيا على الجاري من المنحى. سلام الله على روحه على جروحه. يا ابو الاكبر اجيتك زاير. يا ضيل سنين فعطفك حايد ابد منا. خبر عني إذا زرت وصلنا وفرت الدمعة بلي شعور. مثل أيتامك الفرت قلب مذعور. نقعد قلوب للوجعة لطم الصدور. مثل ما زينب تقعدك ظهر عاشور. تهب قلوب عالبابك تفز ارواح بعتابك. ترى نسيان ما صابك ما هو مقدور. يذبحونه ما تتغير وعطف قلبك يظل يكبر. ولا أقدر أقول إني تمنيتك تحن أكثر. شكثر حسرتنا يا حامي الدين. نهل خجلتنا على الخدين على الخدين على الخدين بشر ما مات مثل يوم ما يتكرر سابق شماله ويمر كل ما جرب عاشق على باله كأن الخيل تجارة على وصاله ويون ون بعد ون كأن راسا انفصل عنه وراح ويا السبا منه على عسالة جينا له يا بن حيدر بدمع جاري قلب يسعى تعنينا تمنينا تواعدنا على الكوثر وصلنا ترابه وصلك دين طبعنا مصابك على الجفين بشر ما مثل يوم ما يتكرر الغالي من العلات غبار البلسم الشافي للجراحات لأن الموت ما ذقته وذقت حسرات إذا عندي حضر تربك بطل فرات يعزب أول وتالي يهم اللي سكن بالي إجابة ظلك العالي إلى الدعوة ذخرنا انت يا المعفار مدامعنا إلك مرمى ولو بينا يخيرونا ترى غير من تخيل حملت سنيني على الجفين جفين جرت من عيني إليك يا حسين بشر الشرف يا حسين. وها يا ثارة ملتك العين، نموت جوارة شرف يا حسين. وها يا ثارة ملتك العين، نموت جوارك شرف.